السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الصيغة الأصح والأفضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعرف بعد ما نصلي برضو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صيغ كثيرة جدا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صيغ صحيحة ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سأذكر لكم يعني صيغتين، صيغة مختصرة وصيغة مطولة عشان تعرفوا يعني ايه اللي عايز مثلا يعني يعد اكبر عدد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لو عنده ورد معين مثلا يبقى يقدر ان هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المختصرة، واللي عايز بقى يقول الصيغة اللي هي الأكمل والأفضل يقول الصيغة المطولة. أما الصيغة المختصرة أو الصلاة المختصرة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الصلاة المختصرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة المطولة ذلك بأن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة المطولة أو الصلاة المطولة ديت هي ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية. فلو حضرتك أو حضرتك عايزين تجيبوا أكبر عدد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الصلاة المختصرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي تجزئ بفضل الله. هتقولوا الصيغة أو الصلاة المطولة الإبراهيمية فهذا أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا تغفلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات ومحى عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن من صلى علي 10 حين يصبح 10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. وكما عند الترمذي بسند صحيح لما أبي بن كعب عمل وقت كده للذكر من بينه يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له طب الربع؟ قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. طب التلت، النص، التلت اربع، في الآخر قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. فاللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.